بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السادس، قتل الصيد البري المأكول أو ذبحه أو اصطياده، وهو ما كان وحشيا أصليا، فلا عبرة بما يطرأ على الأصل. فالحمام بري ولو استأهل، والدجاج إنسي ولو توحش، وكذا تحرم الدلالة عليه والإعانة على قتله بإعطاء سلاح ونحوه. ترى الدلالة مختصر التحرير يقول: الدلالة بفتح الدال وكسرها، والفتح أفصح. بعض يقول وجه الدلالة من الحديث، الأفصح وجه الدلالة. يقول الدلالة، الدلالة بفتح الدال وكسرها، والفتح أفصح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: السادس، يعني من محظورة الإحرام، قتل الصيد البري المأكول إلى آخره. والدليل على كونه محظورا من محظورات الإحرام قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وكذلك دل عليه أيضا حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة على أن الصيد محرم على المحرم، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا: صيد البر عليكم حرام، حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. والصيد هو الحيوان، المراد بقتل الصيد الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا. هذا ضابط الصيد الذي يحرم، والحيوان البري المأكول المتوحش طبعا. فقولنا الحيوان البري يخرج البحري، ولهذا قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس: طعامه ما أخذ حيا، صيد البحر صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. طيب، البري يخرج البحري، المأكول يخرج غير المأكول. فمثلا لو قدر أن هناك حيوانا بريا كحمار أو ما أشبه ذلك، أو أسد ونمر، هذه ليست مأكولة، هي حيوانات برية ليست مأكولة. المتوحش طبعا، يعني أصلا، فخرج بذلك ما لو توحش إنسي أو استأنس وحشي، فالعبرة بالأصل. ولهذا قال: قتل الصيد إلى آخره. وقوله قتل الصيد، التعبير بقتل موافقة للآية الكريمة، لأن الله عز وجل: لا تقتلوا الصيد. واعلم أنه متى عبر في القرآن والسنة بالقتل فمعنى ذلك أن هذا المقتول لا يحل أكله، فكل ما يعبر بالقتل فلا يحل أكله. ولذلك المحرم لو صاد صيدا لا يجوز له أكله، فهمتم؟ فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذا ذبحتم يعني فيما يحل أكله، وإذا قتلتم فيما لا يحل أكله. فالتعبير بالقتل دليل يدل على أن هذا الشيء المقتول أو الذي أزيقت روحه أنه لا يجوز أكله. واعلم أن قتل الصيد بالنسبة للمحرم نوعان: مباح ومحرم. فالمحرم أن يقتل الصيد ابتداء من غير سبب يبيح قتله، فهذا حرام وفيه الجزاء. فقتل الصيد ابتداء من غير سبب يبيح قتله هذا محرم وفيه الجزاء، لعموم الآية الكريمة: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأما المباح فثلاثة أقسام، الصيد الذي يباح قتله ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يضطر إليه، يعني من اضطر إلى قتله. والثاني ما صال عليه، يعني أن يصول عليه، والثالث إذا أراد تخليصه من سبع أو شبكة أو شرك أو نحوه فمات، لم يحل ولم يضمن، لم يحل أكله ولم يضمن. أما كونه لم يحل أكله فلأنه محرم على المحرم، ولا يضمن لأنه فعل فعلا مباح، يعني فعل فعلا أبيح لحاجة الحيوان ولمصلحته، فلم يضمن هذا الإتلاف. فهمتم؟ إذن الصيد من حيث القتل العموم نوعان، محرم وهو قتله ابتداء من غير سبب يبيح القتل، فهذا فيه الجزاء مع التحريم، والثاني مباح وهو وذلك في ثلاث صور أو على أقسام ثلاثة، إذا اضطر إليه لعموم قوله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وقال عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولهذا كان القول الراجع أن المحرم لو اضطر، لو وقع في مخمصة وعنده صيد وميتة فماذا يقدم؟ القول الراجع أنه يقدم الصيد، يقدم الصيد، والمذهب يقدم الميتة، قالوا لأنه إذا قدم الصيد فيه جناية، جناية على هذا الصيد بقتله، والصواب أنه يقدم الصيد لأن الصيد محرم لكن لما اضطر إليه صار مباحا، والثاني أن يصول عليه، لو صال عليه سبع، لو صال عليه مثل حيوان حمار وحش أو ضبع فقتله دفعا لأذاه فلا ضمان عليه، والثالث أن إيش يقتله، أن يكون سبب القتل المصلحة، كما لو أراد أن يخلصه من سبع أو شبكة أو شرك أو ما أشبه ذلك. والصيد المحرم على المحرم من حيث الفعل هو ما صاده أو صيد لأجله أو كان له أثر في صيده بإشارة أو إعانة أو دلالة، هذا الصيد المحرم على المحرم. الصيد المحرم على المحرم ما صاده، يعني ما باشر صيده، أو صيد لأجله، الثالث أو كان له أثر في صيده بإشارة أو إعانة أو دلالة، قال العلماء ولو بمناولة آلة، ولو بمناولة آلة. إذن أصل الصيد أولا ما صاده لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثانيا ما صيد لأجله كما في حديث من الصعب بن جثامة قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، أو كان له أثر في صيده كما في حديث أبي قتادة هل أحد منكم أشار إليه بشيء، وفي العديد الآخر صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه، ها حرام عليكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. إذا ما باشر صيده أو صيد لأجله أو كان له أثر في صيده فهذا هو المحرم. نعم كيف سيأتي إن شاء الله تعالى. وكذا تحرم الدلالة عليه والإعانة على قتله بإعطاء سلاح ونحوه وإفساد بيضه وقتل الجراد وقتل القمل على المشهور، وعنه يجوز قتله وصحها عنه علماء المذهب. وأما صيد البحر فيجوز المحرم كغيره لعموم قوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه، ومفهوم قوله تعالى ومفهوم قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولا يحرم أيضا قتل صيد البر غير المأكول كابن آوى ونحوه، ويسن قتل كل مؤذن مطلقا، لأن هذا لا يسمى صيدا لأن الصيد هو الحيوان البري المأكول، فابن آوى وابن عرس ونحوه هذا لا يحرم. نعم. ويسن قتل كل مؤذن مطلقا أي لمحرم. طيب ويسن قتل كل مؤذن مطلقا يعني الحيوان المؤذي، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والفأرة والكلب العقور والحية، وفي بعض الروايات إيش؟ العقرب. وتتمة لهذا نقول الحيوانات من حيث القتل وعدمه على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما يشرع قتله، ما يشرع قتله، أو وإن شئت فقل ما أمر الشارع بقتله، وهي أولا خمس المذكورة وفي رواية ست للحية بدل العقرب. نعد الآن: الغراب والحداءة والفأرة والكلب العقور والحية والعقرب، أي ست. أضف إلى ذلك الوزغ، الوزغ تكون الحيوانات التي أمر الشارع بقتلها سبعا، هذه مأمور بقتلها مطلقا في حل أو حرم. الثاني ما نهى الشارع عن قتله، ما نهى الشارع عن قتله، وهي أربع: النملة والنحلة والهدهد والصرد، والصرد، فهذه الأربع منهي عن قتلها ما لم تؤذي كما سيأتي. القسم الثالث ما سكت عنه، يعني ما سكت الشارع عنه فلم يأمر بقتله ولم ينهى عن قتله، فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. يعني هذا القسم المسكوت عنه الآن إن آذى قتل، ما في إشكال. القسم الذي لم يرد فيه أمر ولا نهي إن حصل منه إيذاء قتل، وهو المراد بقول الفقهاء: ويسن مطلقا، يعني في حل أو حرم، قتل كل مؤذن. وإن لم يحصل منه أذية فهل يباح قتله أو يكره أو يحرم؟ على أقوال ثلاثة. فمن العلماء من قال إنه يحرم قتله، ومنهم من قال إنه يكره قتله، وهؤلاء عللوا بعلتين: أولا أنها آية على قدرة الله عز وجل، وثانيا أنها تسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، والقول الثالث إباحة القتل، أنه مباح، أنه مباح، وهذا هو الأقرب، أنه ما دام أنه لم يرد فيه أمر ولا نهي فهو مباح. لأننا لو نظرنا إلى تعريف المباح عند الأصوليين فالمباح عندهم ما لم يتعلق به أمر ولا نهي، وهذا لم يتعلق به أمر ولا نهي. ما مثال ذلك؟ نقول من أمثلة الأسد، يعني وكلامنا فيما إذا لم يحصل أذى، الأسد والنمر والهر، هذه قتلها ماذا؟ يقول مباح، قتلها مباح حتى لو لم يحصل أذية. لو قتل إنسان أسدا نقول فعل جناية أو مكروه أو محرم، لو قتل هرا لأنه لم يرد فيه أمر ولا نهي، وإن كان الهر إذا كان ينتفع به لا ينبغي قتله، لكن لا نقول لو قتله إنه فعل محرما. فإن آذى سن قتله، فإن آذى سن قتله. وهذه المسألة أعني مسألة إباحة قتل ما لم يرد فيه أمر ولا نهي ذكرها الفقهاء رحمهم الله، لكن ليس لم يذكروها في الحج وإنما ذكروها في كتاب الغصب، في كتاب الغصب، وقالوا: وله قتل أسد ونمر وهر يأكل الطيور ويقلب القدور، يأكل الطيور، ولا ذاك عادة أقول أكل الطيور قديما، أنا الهر يجلس مع الدجاج صداقة، هذا تجد تحت النخل تجد هر نائم وبجانبه دجاجة، إيش؟ لا هو في العادة يأكل الحيات ما يأكل عليه. إذا نقول هذه أنواع، هذه أقسام الحيوانات من حيث القتل وعدمه. يقول إذن: ويسن قتل كل مؤذن مطلقا، الإطلاق يكون في مقابلة قيد سابق أو لاحق. فالمراد مطلقا يعني في حل أو حرم لمحرم أو محل، ولهذا قال لمحل ومحرم في الحل والحرم. فعلى هذا إذا حصل الأذى من الحمام الموجود في مكة المكرمة في بعض البيوت فإنه يكثر ذراقه ويوسخ بعض الأماكن بحيث يعجز أصحابها عن إزالة ذلك لكثرته ودوامه، ولا سيما عند من يرى نجاسة ذلك، فالظاهر جواز طرده ولا يدخل هذا في لا ينفر صيده، لأن هذا آذى. لكن إذا أراد أن ينفره أو يقتله فيقتله بأسهل الطرق. قال فإن لم يزل بالطرد فله قتله. نعم. فإن لم يزل، فإن قتله في هذه الحال فلا يجوز أكله. نعم. إيش؟ النملة والنحلة والهدهد والسرد. إيش؟ الضد تحديد ضعيف فيه. نعم. فإن لم يزل بالطرد فله قتله أو مسكه وذبحه، وهل يجوز أكله حينئذ محل نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم. ويحرم طيب الآن إذا قتله واضح أنه لا يجوز أكله، لكن لو أمسك هذه الحمامة وذبحها فهل يجوز أكلها؟ المؤلف رحمه الله يقول محل نظر، محل نظر. وإذا قلنا إنها صيد فالظاهر أنه لا يجوز، لا يجوز أكله. هي صيد، في الواقع الأقرب أنه لا يجوز أكله حتى ولو ذبحه، لأن هذا صيد ولكنه آذى. نعم. ويحرم صيد متولد بين مأكول وغيره مع أنه غير مأكول، فيكون مستثنى من قولهم يجوز قتل صيد البر غير المأكول فتنبه. وكذا يحرم صيد طيب المتولد من المأكول وغيره يحرم على المحرم والحلال. المتولد من المأكول وغيره يحرم على المحرم والحلال، أما المحرم فتغريبا لجانب الصيد، وأما الحلال فتغريبا لجانب الحظر. فهمتم؟ المتولد من المأكول وغيره يحرم على المحرم والحلال، فلا يباح لا للمحرم ولا للحلال، أما كونه لا يباح للمحرم فتغريبا لجانب الصيد، وأما كونه لا يباح للحلال فلأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. ومن أمثلته السمع ابن الذئب من الضبع، والعسبار عكسه، أمه ذئبة وأبوه ضبع، فهذا لا يجوز أكله، يعني السمع لا يجوز أكله. بالنسبة للمحرم تغريبا لجانب الصيد، لأن يعني الضبع صيد. بالنسبة للحلال لأنه اجتمع في السمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحاضر. نعم. وكذا يحرم صيد متولد بين وحشي وغيره تغريبا لجانب الحظر. السابع عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره كالبنت ونحوها، فإن فعل فباطل ولا يوكل في ذلك ولا يتوكل فيه أيضا، وله مراجعة مطلقته وشراء أمة ولو بغض. طيب السابع عقد النكاح، عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره كبنت ونحوها، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. والحكم متعلق بالزوجين والولي، الحكم في الخطبة متعلق بالزوجين والولي، فمتى كان أحدهما محرما فلا يصح النكاح. فلو وجد في العقد أحد هؤلاء الثلاثة فلا يصح العقد، فلو كان الولي محرما لم يصح، أو كان الزوج محرما لم يصح، أو كانت الزوجة محرمة لم يصح. فلو تزوج محرم محلة والولي محل فالعقد غير صحيح في قوله لا ينكح، ولو تزوج محل محلة والولي محرم أيضا لا يصح لقوله ولا ينكح يعني يزوج. فمتى وجد أحد هؤلاء الثلاثة في العقد فلا يصح العقد. نعم. ها؟ شو ما لا دخل ولو كان عموم الحديث لا ينكر، لأنه لو لم يكن من ذلك إلا إشغال قلبه. نعم. سواء خارج ولا داخل. أصلا ما يجوز النكاح هذا. ما يجوز تزويجها. ويكره له أن يخطب امرأة. ما في مخرج معتوب. ويكره له أن يخطب امرأة أو يحضر عقد نكاح أو يشهد به أو يتوكل به، ولا فدية في عقد النكاح، وما نقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله. طيب ويكره له أن يخطب امرأة يخطب. قالوا يكره، قالوا لأن الخطبة وسيلة إلى العقد فهي دونه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما في حديث واحد. ولهذا كان القول الثاني في المسألة أن الخطبة محرمة، وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله، وهو مقتضى القياس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين العقد وبين الخطبة في حديث واحد. نعم. ولا فدية في عقد النكاح. وقول أو يشهد به، شهادة المحرم نعم. أما الحضور لا بأس به، إن حضوره كذلك حضوره للعقد وقراءته لخطبة العقد لا بأس، لو حضر المحرم العقد فلا بأس، أو أتى بخطبة العقد يعني قرأها فلا بأس. المحرم أن ينكح أو ينكح يعني يكون وليا أو يشهد. ولهذا شهادة المحرم نقول أيضا فيها تفصيل، إن كانت لمحرمين فحرام شهادة المحرم لعقد النكاح، إن كانت لمحرمين فحرام، لأنه عقد فاسد وشهادة العقد الفاسد حرام. وإن كان لمحلين فالمذهب أنه مكروه، المذهب أنه مكروه، وقيل إنه يحرم، فصار الآن المحرم عقده للنكاح محرم، عقد النكاح محرم، شهادته فيها تفصيل، إن كانت لمحرمين فحرام، لأن عقد المحرم فاسد ولا تجوز الشهادة على العقد الفاسد. طيب حضوره وقراءته لخطبة الحاجة نقول هذا لا بأس به على القول الراجح. نعم. لا مو منكر، حضر عقد محلين، يعني حضوره لعقد محلين مراد. ولا فدية في عقد النكاح. طيب يقول ولا فدية في عقد النكاح لأنه لم يرد، والأصل براءة الذمة. ومن نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه تزوج وهو محرم فهو من خصوصياته، على أن بعضهم نازع في ذلك وقال بل كان حلالا كما هو مذكور في كتب المغازي والسيار. وهذا الأصح أنه عليه الصلاة والسلام تزوج وهو محل، وليس ولم يتزوج وهو محرم، فهمتم؟ والعلماء مختلفون في هذا، هل كان نكاحه عليه الصلاة والسلام وهو حلال أو كان وهو محرم، والأصح من الأحاديث والروايات أنه كان حلالا. نعم. إيش الوكالة؟ الوكيل له حكم الموكل. نعم. الثامن الجماع في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره، فيحرم الوطء على المحرم والمحرمة، فإذا حصل الوطء من محرم ومحرمة قبل التحلل الأول ويأتي بيانه فسد نسكهما ولو بعد الوقوف أو كان. طيب بقي قبل أن ننتقل من الجماع، نحن عرفنا الآن أن الصيد المحرم على المحرم ما صاده أو صيد لأجله أو كان له أثر في صيده بإشارة أو دلالة أو إعانة. طيب هنا مسائل تتعلق بالصيد مهمة لم يذكرها المؤلف. أولا مسألة الأولى تملك الصيد، فلا يجوز تملكه للمحرم إلا بإرث ونحوه، فتملك الصيد لا يصح للمحرم إلا بإرث ونحوه، لأن الإرث ميراث ملك قهري، ونحوه قالوا كتنصف الصداق، مثاله إنسان أصدق امرأة صيودا، أصدقها صيدا ثم طلقها قبل الدخول وهو محرم، كم المهر؟ نصف. إذن نصف الصيود دخل في ملكه، يصح أو لا يصح؟ يصح. إذن تملكه، تملكه عن المحرم للصيد لا يصح إلا بإرث، لأنه ملك قهري ونحو الإرث، قالوا كتنصف الصداق، كتنصف الصداق. ثانيا قتله، سبق لنا أنه لا يجوز إلا الصائل، إلا الصائل أو فيما إذا اضطر إليه أو كان قتله لمصلحة. إذن قتل الصيد كما مر بنا لا يجوز إلا في هذه الأحوال الثلاث، إن كان صائلا أو إيش يعني صال عليه أو اضطر إليه أو كان القتل لمصلحة، كتخليصه من شبكة من شرك أو نحو. طيب من حيث الضمان، هل يضمن الصيد أو لا؟ نقول حيث حرم قتله وجب ضمانه، متى حرم قتل الصيد وجب ضمانه، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا تلف لمصلحة، وهذه قد لا نحتاج استثناء لأنها ليست محرمة. إذا متى حرم قتل الصيد وجب ضمانه، وكيف يكون ضمانه؟ نقول ضمانه على أنواع. الأول ما يلزمه ضمانه كاملا، يلزمه أن يضمنه كاملا يعني المحرم، وذلك في صورتين. الصورة الأولى إذا انفرد بقتله فعليه الضمان كاملا، والصورة الثانية إذا شاركه في القتل من لا ضمان عليه كمحل مثلا، محل شارك المحرم في غير الحرام، المحل عليه ضمان ولا لا؟ يعني اشترك رجلان محل ومحرم في قتل صيد في الحل، فالضمان كاملا على المحرم، فالضمان كاملا. إذن القسم الأول من حيث الضمان ما يلزم المحرم أن يضمنه كاملا، وذلك في صورتين، الصورة الأولى إذا انفرد بقتله، والصورة الثانية إذا شاركه من لا ضمان عليه. القسم الثاني ما يكون مشاعا، ما يكون ضمانه مشاعا، وذلك فيما إذا شاركه من يلزمه الضمان، فالجزاء بعدد رؤوسهم. ما يكون ضمانه مشاعا، وذلك فيما إذا شاركه في قتل الصيد من يلزمه الضمان كثلاثة محرمين قتلوا صيدا، فالضمان عليهم بحسب رؤوسهم، عليهم شاة قتلوا حمامة عليهم أثلاثا، تكون الشاة أثلاثا. والثالث، القسم الثالث ما يلزم المحرم أن يضمن جزءا منه أو معينا منه، وذلك فيما إذا ذبح لأجله أو صيد لأجله فيلزمه ضمان ما أكل. فلو أن شخصا محلا ذبح صيدا لمحرم فأكل المحرم منه جزءا فيلزمه أن يضمن هذا الجزء. إذن الصيد من حيث الضمان على أقسام ثلاثة، ما يلزمه ضمانه وحده، وذلك في صورتين إذا انفرد أو شاركه من لا ضمان عليه. الثاني ما يكون ضمانه مشاعا، وذلك فيما إذا شاركه من يلزمه الضمان، فالضمان على حسب رؤوسهم. والثالث ما يلزمه ضمان معين منه يعني من الصيد، وذلك فيما إذا ذبح لأجله أو صيد لأجله فيلزمه أن يضمن ما أكل فقط. المسألة الرابعة الثالثة، حكم الأكل من الصيد. نقول الأكل من الصيد ثلاثة أنواع، لا حكم الأكل منهم من الصيد عموما، حكم الصيد أو حكم الأكل من الصيد عموما نقول الأكل منه على أنواع ثلاثة. النوع الأول ما يحرم الأكل منه مطلقا، وهو ما باشر المحرم قتله. ما يحرم الأكل منه مطلقا وهو ما باشر المحرم قتله، فهذا حرام لا يجوز أكله. ولهذا قال الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقلنا متى عبر بالقتل فمعنى أن الحيوان لا يجوز أكله. والثاني ما يحرم على معين، على شخص معين، وهو ما ذبح أو صيد للمحرم أو كان له أثر في صيده، فيحرم عليه دون غيره من المحلين والمحرمين. فإنسان صاد صيدا لزيد المحرم، نقول هذا الصيد حرام على زيد، لكن يجوز لغيره من المحرمين أن يأكله، ومن المحلين من باب أولى. إذن النوع الثاني ما يحرم على معين، وهو ما ذبح أو صيد لأجل المحرم أو كان له أثر في صيده، فيحرم عليه دون غيره من المحرمين والمحلين. الثالث ما سوى ذلك فيباح مطلقا، فلو أن حلالا صاد صيدا لنفسه، فهل يجوز للمحرم أن يأكله؟ نعم يجوز، للمحرم أن يأكله. طيب هنا مسألة، ما حكم الأكل من المطاعم الموجودة مثلا في الطرق بعد الميقات؟ تقدم صيودا، تقدم أرانب أو حمام، نقول هنا إن كان الصيد الذي يأكل المحرم يذبح حال حضوره فلا يجوز، واضح. بأن قال ما لا تريد، قال أريد حمام، فذبح الحمام وأطعمه إياه، فهذا لا يجوز لأنه صيد أو قتل لأجله. طيب وإن كان صاحب المطعم صاده أو ذبح ذلك للمحرمين فلا يجوز أيضا، وأما إذا ذبحه للعموم فجائز. يعني إنسان صاحب مطعم يشتري لحوما من صيود وغيرها ولا يقصد بذلك أن يأكل المحرمون، فهذا جائز، واضح؟ نعم نعم كمل. ها نعم إيش؟ لا مو بالمحرمين، لعموم الناس، يعني قصدك الأكل والماء وما شابه ذلك. إيه ليست. طيب لا هم يضعون هكذا، يقول للحجاج، ولو يعني هم للمحتاج في الواقع وليس للحجاج، لكنهم يقدمونها في موسم الحج. نعم. الثامن الجماع، في فرج نصلي قبلا كان ودبر. طيب أيضا بقي مسألة، لو دل سبق، لو دل محرم محرما طيب دل محرم حلالا من حيث الجزاء، يعني محرم دل محرما، هي المسألة لها صور. دل محرم محرما، دل محرم حلالا، دل حلال محرما، كذا ولا لا؟ طيب إذا دل المحرم حلالا فالجزاء على المحرم، وإن دل المحرم محرما فالجزاء بينهما، الثاني لمباشرته والأول لدلالته، وإن دل حلال محرما فعلى المحرم لأنه هو المباشر. نعم. طيب أيضا لو دل حلال حلالا على صيد في الحرم، نعم يقول فكدلالة محرم محرما، فكدلالة محرم محرما، فيكون إيش عليهما. نعم إذن عندنا دل محرم محرما فعليهما، دل محرم حلالا فعليه، دل حلال محرما فعلى المحرم، وهو واضح لأنه المحرم إما أن يكون مباشرا وإما أن يكون دالا. كذلك أيضا الحلال إذا دل حلالا في الحرام نقول حرام حرام، لأن الثاني مباشر لمباشرته والأول لدلالته، فهو كالتمالؤ على القتل، لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. نعم. وتقتل الجماعة بالواحد. نعم. إيش؟ كيف قلت؟ كل ما في ضمان، وذاك الشجر الذي يحرم قطعه لو دل حلال حلالا شن؟ لا هذا ما له حكم، ليس الصيد، أي يجوز ولا ضمان. الثامن الجماع في فرج نصيق ابن كان أو دبرا من آدمي أو غيره، فيحرم الوطء على المحرم والمحرمة، فإذا حصل الوطء من محرم ومحرمة قبل التحلل الأول ويأتي بيانه فسد نسكهما ولو بعد الوقوف، أو كان ناسيين أو جاهلين أو مكرهين أو هي نائمة أو طيب. الثامن من المحظورات الجماع، وهو أعظم محظورات الإحرام، لأن الجماع إن تارة يكون قبل التحلل الأول وتارة يكون بعد التحلل الأول، فإذا وقع الجماع قبل التحلل الأول ترتب عليه خمسة أحكام. أولا الإثم لأنه ارتكب محظورا، ثانيا وجوب الفدية وهي بدنة، ثالثا فساد النسك، رابعا وجوب المضي فيه، وخامسا وجوب القضاء. والجماع يعني القول فيه فيما يتعلق بإفساده للنسك وإيجاب البدلة هو المروي عن الصحابة كابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم، على أن المحرم إذا جامع في الحج قبل التحلل الأول ترتب هذه الأمور الخمسة: الإثم، والثاني وجوب الفدية، والثالث وجوب فساد النسك، والرابع وجوب المضي فيه، والخامس وجوب القضاء. وجوب القضاء على تفصيل. يقول الجماع في فرض أصلي احترازا من ما لو كان غير أصلي كزائد، يقول قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره، من آدمي أو غيره، يعني حتى لو جامع بهيمة، ولكن هذا محل نظر. قال فيحرم الوطء على المحرم والمحرمة، فالمحرم لا يجوز له أن يطأ، والمحرمة أيضا لا يجوز لها أن تمكن إيش من الوطء. نعم. قال فإذا حصل الوطء من محرم ومحرمة قبل التحلل الأول ويأتي بيانه، يعني التحلل الأول وأنه يحصل بكذا وكذا أو ما يحصل به، فسد نسكهما ولو بعد الوقوف أو بعد الوقوف، أو كان ناسيين أو جاهلين أو مكرهين أو هي نائمة. فالجماع مفسد سواء تعمد أم لم يتعمد، أما إن تعمد فظاهر، وأما إذا كان ناسيين أو جاهلين أو مكرهين فتجب أيضا فيترتب هذا الحكم. أما في حال الإكراه فقالوا لأن الإكراه على الجماع لا يتصور بالنسبة للرجل، وأما الجهل فلا يعذر لأن الواجب عليه أن يتعلم، فجهله دليل على تفريطه لكونه قد فرط في التعلم، وأما النسيان فلعظم الجماع. فعندنا الآن الذي يجامع إن كان عامدا فواضح، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلماذا تجب الفدية؟ قالوا أما إذا كان مكرها فلأن الإكراه على الجماع لا يتصور. لماذا؟ قالوا لأنه لا جماع إلا بعد انتشار، لا يمكن أن يجامع إلا بعد انتشار الذكر، ولا انتشار إلا عن رغبة وإرادة، والرغبة والإرادة تنافي الإكراه، واضح؟ وأما الجهل فلأنه مفرط، وأما النسيان فلعظم الجماع، كما قالوا ذلك في من إيش جامع في نهار رمضان، ويأتي إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله. خلصتوا عند الشيخ خالد ولا خلصت؟ ها توقف، ما بقي انتم عندكم دوام؟ اي طيب، اذا اليوم الجمعه كل الليل الجاي ان شاء الله، ان شاء الله لا يمكن ناخذ السبت ايضا فجر، اما عرفتم لان الكتاب الحين كم بقي كثير، ها ما بعد دخلنا في المقصود النصف، يعني نحتاج نكثف ان شاء الله، ناخذ على الاقل يوم السبت لو ناخذ لنا 5 صفحات، ها فجر السبت مناسب، إجازة ما في إجازة، وأيضا آخر الأسبوع أيضا إن شاء الله، يعني من يوم مثل إجازة يوم الخميس، ها إجازة يوم الثلاثاء أيضا إجازة نأخذ كل إجازة. طيب يوافق يوم 27 ها 28 طيب الثلاثة، ناخذ 3 وال لا ما في دوام إجازة، الثلاثة والأربعاء لا احتمال، لأن عندي مناقشة رسالة في المدينة، وهم يقولون في يمكن يصير الأربعاء إجازة، يصيرون إشاعات الحين، إن كان إجازة في درس، ما في إجازة إيش؟ إي ما هي مشكلة، بس أنت مرتبط بمناقشة رسالة علمية، من دخل جو الطلاب ولا ما جو الطلاب، وإذا كان إجازة ما في شيء تؤجل، إذا كان رسمي يعني أنه في دوام خلاص لازم، فإذا كان ما فيه إن شاء الله يكون الأربعاء والخميس والسبت أيضا حتى ننهي إن شاء الله، فيه وقت مناسب إن شاء الله، بس بكرة ما فيه تراث كل هذا تمهيد. أبو كان عندي في مناسبة الزواج أقوم في الرياض بعد العصر إن شاء الله نرجع بنفس اليوم إن شاء الله بإذن الله. نعم خلاص إذن إن شاء الله بكرة ما فيه كل هذا توطئ أو تمهيد عشان يعني. نعم نعم سؤالك. إيه ما يجوز للمحرم أكله لا ما ما ما حرم لنحو دلالة لا يحرم على غيره شلون؟ لأن هو المتسبب في قتله شلون؟ لا لا لا بالنسبة يعني حلال اللي صاده حلال يعني محرم قال لي لمحل شوف الصيد هذاك اي خذ خذ الصيد هذا اقتله فقتله الحلال او صاده الحلال نقول بالنسبه للمحرم حرام. لماذا؟ ها شو الحلال حلال يعني غير المحرم اي عكس المحرم يعني محل ومحرم مثل يقول حرم وحل اي يعني يقول محل المحل يعني من ليس محرما إيه؟ كيف حلال لغيره؟ إيه بس يحرم عليه هو. هو لم يقتل لم يباشر القتل وعليه الجزاء لكن هذا هذا حلال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم وأصحاب أكلوا. فأنت فهم كلمة حلال يعني المراد بالحلال من ليس محرما والمرض بالحل هو ذاك يعني الآن مثلا إذا خرجت من من من حدود الحرم حل إذا كان فيها في طريق المدينة بعد مساجد عائشة كان قديم في بقالة اسم بقالة الحلال ها على طول هذا نعم أو كان ناسيين أو جاهلين أو مكرهين وهي نائمة أو أدخلت ذكره في فرجها وهو نائم ويجب عليهم المضي فيه والقضاء والقضاء. والصحيح في هذه المسألة أن الجماع إذا كان أو أن المجامع إذا كان معذورا بجهل أو إكراه أو نسيان فلا فدية عليه فلا فدية عليه لعموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الجاهل والناس والمكره وهي عامة لم تفرق بين مسألة وغيرها. وما ورد عن الصحابة يحمل على ما إذا كان متعمدا يحمل على ما كان متعمدا. وأما قولهم لا فرق بين الجاهل والناس وكذا لقضاء الصحابة نقول قضاء الصحابة عام لكن هذا العموم يحمل على النصوص الشرعية. فقول الصحابة قضوا في من جامع قبل التحلل الأول أن عليه فدية وفساد النسك نقول هذا محمول على ما إذا كان إيش متعمدا. نعم وأما الجماع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فلا يفسد النسك على الصحيح من المذهب لكن يفسد الإحرام فيلزمه شاث وفي رواية بدنة وينضي إلى الحل فيحرم منه ليتم حجه بإحرام صحيح كما في المنتهى وغيره. ونص الإمام أنه يحرم بعمرة فيحتمل أن المراد صورة عمرة فلا حلق ولا تقصير وأن المراد عمرة حقيقية فيجب الحلق والتقصير. نعم الجماع بعد التحلل الأول وقبل الثاني لا يفسد النسك ويجب فيه شات وقيل بدنا والصواب شات لكن يلزمه تجديد الإحرام. تجديد الإحرام متى؟ إذا كان ذلك قبل الطواف. ولهذا علل الفقهاء رحمه الله قال ليطوف طواف الزيارة محرما وهذا يدلك على أنه إذا كان قد طاف فلا يحتاج إلى تجديد الإحرام. مثال ذلك إنسان في يوم العيد حلق ورمى جمرة العقبة وحلق ثم حصل منه هذا ولم يطف فيلزمه حينئذ ماذا؟ يلزمه حينئذ أن يخرج إلى الحل لأجل أن يجدد إحرامه يجدد إحرامه. وأما إذا كان قد طاف فلا وهذا معنى قول المؤلف ويمضي إلى الحل فيحرم منه وليس معنى يحرم منه أنه تحرم عليه من محظورات الإحرام لا يباح له ما أبيح له بالحلق والتقصير. نعم والظاهر من هذا بملابسه عليه، نعم لا يخرج ملابس الإحرام. والظاهر من هذا أن الطواف والسعي يجزيان عن طواف الحج والعمرة وسعيهما مرة واحدة، والله أعلم. التاسع، المباشرة فيما دون الفرج أو بقبلة أو لمس أو نظر لشهوة، فإن فعل فأنزل فعليه بدنه ولم يفسد نسكه، ظاهره ولو قبل التحلل الأول، وأنه لا يفسد إحرامه أيضا، وهو كذلك ما يؤخذ من صنيعهم إلا ما. طيب التاسع المباشرة، وضابط المباشرة هي الجماع فيما دون الفرج. والمباشر يقول المؤلف أو بقبلة أو لمس أو نظر للشهوة، فإن فعل فأنزل فعليه بدنه. المباشرة إما أن يصحبها إنزال أو لا، فإن صحبها إنزال فعليه بدنه، لزمته بدنه، لزمته بدنه قياسا على الجماع. والفقهاء هنا في الواقع في قياسهم حصل شيء من التناقض، حصل شيء من التناقض، حيث قالوا إن المباشرة توجب البدنة قياسا على الجماع ولا تفسد النسك لأنها ليست كالجماع، وهذا تناقض. فإذا أرد أن نقيسها على الجماع فلنقول المباشرة كالجماع، يثبت لها ما يثبت للجماع من أحكام، أو ننفي عنها أحكام الجماع. أما أن نقول إن المباشرة فيها بدنة قياسا على الجماع ولا تفسد النسك لأنها ليست كالجماع، هذا تناقض، هذا تناقض. والصواب أن المباشرة يجب فيها شات، ولهذا المؤلف رحمه الله يقول لا تفسد، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفتية. نعم. فالمهم أن المباشرة لا توجب البدنة، توجب البدنة. نعم. ها؟ أي محظور من حضرة الإحرام، يعني المباشرة فيها الفدية ولو لم ينزل، يعني لو فعل محظورا إيش من محظورات الإحرام. أما الإنزال، أما ما يتعلق بالإنزال، يعني الإنزال بغير الإنزال بغير الوطن، فالإنزال على ثلاثة أقسام، يعني تحرير المذهب. الآن عرفنا أن المباشرة حكمها إن كانت إن أنزل فالمذهب أن فيها بدنة، والصواب ليس كذلك كما سيأتي. أما الإنزال، بغير الجماع، فتارة يوجب البدنة على المذهب، وهو ما كان عن مباشرة أو تكرار نظر، حتى لو كرر النظر فأنزل فعليه بدنة. وتارة توجب شاتا المباشرة، وهي ما إذا كانت قصد الإنزال، استغفر الله. وتارة يوجب الإنزال شاتا، وهو ما إذا كان الإنزال بنظرة واحدة. وتارة لا يجب بسببه شيء، وهو ما إذا كان عن تفكير. فمن أنزل بغير جماع، فإن كان إنزاله بمباشرة أو تكرار نظر بمباشرة فعليه ماذا؟ بدنه. وإن كان إنزاله بنظرة واحدة فعليه شات، وإن كان إنزاله بتفكير فلا شيء عليه، نعم. هذا تحرير المذهب، وسيأتي القول الراجح. نعم. ظاهره ولو قبل التحلل الأول، وأنه لا يفسد إحرامه أيضا، وهو كذلك ما يؤخذ من صنيعهم إلا ما ذكره في مختصر المقنع مما يوهم ذلك، وقد رده شارح البهوتي بما هو مذكور في المنتهى والإقناع وغيرهما فتفطن. وهل إذا فعل ذلك بعد التحلل الأول وقبل الثاني يلزمه شات كما يلزمه في الوطء لبقاء التحريم أو لا؟ لم أرى من تعرض له. أما على القول بأنه لا يحرم بعد التحلل الأول إلا الوطء في الفرج فلا شيء عليه كما هو ظاهر، وإن باشر دون، لكن المذهب أن عليه شيء، ولهذا يقول حل له كل إذا رمى جمرة العقبة، إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء وطئا ومباشرة وعقدا. نعم. لكن نبين القول الراجع أن المباشرة، أن المباشرة على القول الراجع فيها فدية أذى، المباشرة فيها فدية أذى، سواء أنزل أم لم ينزل، سواء أنزل، لأنه فعل محظورا من محظورات الإحرام، فالمباشرة بجميع أقسامها فيها فدية أذى، لعموم قوله عز وجل فمن فرض بهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. إيش؟ لا تكرر النظر ما في شيء المباشرة، أما لو كرر النظر هذا ليس باختيار منه. نعم. إيش؟ أي أشد هذا. نعم. نعم. استنى في المباشرة. نعم. وإن باشر دون الفرض ولم ينزل فعليه شاة كفدية الأذى، أي فيخير بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، ومثله ما وجب بوطء في عمرة أو في حج بعد التحلل الأول إن قلنا إنه شاة. يعني الآن الجماع في النسك إما يكون في الحج وإما يكون في العمرة، فإن كان في الحج فإن كان قبل التحلل الأول فسد النسك عليه بدنه، وبعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاة. وأما في العمرة فإن كان قبل التحلل الأول فعليه شاة ويفسد نسكه، وإن كان بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه وعليه إيش على الصعيد فدية أذى. نعم. ها؟ العمرة لها تحللان، التحلل الأول يحصل بالطواف والسعي، والتحلل الثاني بالحلق أو التقصير. ومثله ما وجب الوطء في عمره وفي حج بعد التحلل الأول إن قلنا إنه شاذ، ومثل ذلك الاستمناء باليد في جميع ما تقدم. هذا اللي نعم. تتمة يجب على المحرم أن يجتنب ما نهى الله عنه من الرفث وهو الجماع، وكذا التقبيل والغمز، أو وأن يعرض لها بالفحش من الكلام والفسوق وهو السباب والجدال وهو المراء فيما لا نعم. يجب على المحرم أن يجتنب ما نهى الله عنه حتى يكون حجه مبرورا، لأن قلنا من أوصاف الحج المبرور اجتنابه ما نهى الله عز وجل عنه، يقول من الرفث وهو الجماع ومقدماته، ومثل التقبيل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام، يتكلم بالكلام الفاحش، حتى لو كان في أصله مباحا مع زوجته فلا يجوز له حال إحرامه. يقول الفسوق وهو السباب، وإن قلنا وقد نقول الفسوق والمعاصي أعم، وهو السباب والجدال والمراء فيما لا يعني يمكن فيما لا يعنيه. نعم. الجدال والمراء نقول تارة يكون مأمورا به وتارة يكون منهيا عنه، فإن كان المقصود من الجدال إحقاق الحق وإبطال الباطل فهذا مشروع، بل قد يكون واجبا لعموم قوله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وأما إذا كان المقصود من الجدال الانتصار للنفس وإبطال قول الخصم لا لمجرد إظهار الحق وإبطال الباطل فهذا مذموم. هذا مذموم. نعم. ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقول إلا فيما ينفع يعني فيما إذا كان نافعا، والنفع قد يكون لذاته وقد يكون لغيره، قد يكون الكلام نافعا لذاته كما لو كان ما يتكلم به ذكرا وتعليما وإرشادا هذا لذاته، وقد يكون الكلام نافعا لغيره كما لو قصد بهذا الكلام إدخال الأنس والسرور على من معه من الصحبة فهذا منفعته إيش لغيرها. نعم. وأن يشتغل بقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجهل ونحو ذلك، ويباح له أن يتجر ويصنع الصنائع ما لم يشغل عن واجب فيحرم أو عن مسنون فيكره. نعم. التجار في الحج قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فضلا من ربكم، فلا بأس بالتجار بالحج ما لم يشغله عن واجب، فإن أشغله عن واجب فيحرم، إن أشغله عن واجب فيحرم. لماذا؟ لأن ترك الواجب محرم، وما كان سببا للمحرم فإنه يكون محرما، أو عن مسنون فيكره، إن أشغله عن مسنون فيكره، فلو أشغله مثلا عن أشياء مسنونة ويفعل واجبات لكن أشغله عن أشياء مستحبة قالوا فيكره. والكراهة قد يعني قد تكون لها وجه وقد تكون محل نظر، لأن نقول إنه لا يلزم من إيش؟ من ترك المسنون حصول المكروه، حصول المكروه. لكن هنا نكرهها من وجه آخر، وهو أنه في عبادة فلا ينبغي أن يشتغل عن هذه العبادة، لا أنه إذا يلزم من ترك المكروه الوقوع في ترك المسنون الوقوع في المكروه. أنا أقول هو في عبادة من أعظم العبادات والشعائر، فينبغي له أن يشتغل بتحصيل هذه العبادة بشروطها وأدابها وسننها ومكملاتها. نعم، جاء السؤال فيه سؤال. نعم، ما فيه؟ طيب مش. نعم، الجماع في العمرة إما يكون قبل التحلل الأول أو بعده، فإن كان قبله فسد النسك وعليه شات، وإن كان بعده فلم يفسد النسك وعليه فدية أذى. نعم، لا شيء عليهما، كل من فعل، يقول قاعدة، كل من فعل محرما من المحرمات في أي عبادة جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، وعبادته صحيحة. فلو في الصيام جامع وهو صائم، أو أكل وهو صائم، أو احتاج، أو مثلا مثلا في الحج جامع وهو محرم، أو في الصلاة تكلم ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لعموم قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال في الإكراه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فإذا كان الله عز وجل قد رفع المؤاخذة عن من أكره على الكفر بالله عز وجل، فما دونه من باب أولى. فجميع المحظورات يشترط لترتب أثرها عليها أن يفعلها الإنسان ذاكرا عالما، ذاكرا مختارا. فإن فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لا فرق في ذلك بين الجماع وبين غيره. نعم، ما في بأس، المحذور أن يتجاوز الميقات ويحرم، أما لو تجاوز الميقات ثم رجع فلا بأس. طيب قال لما جاء هو في ظن أنه يرجع يخرج من الحلم مثلا ويخرج، له إذا كان ذهاب إلى مكة، ذهاب إلى مكة لأهله أو مسكنه، ويقول إذا جاء زمن الحج سوف أحج، هذا ما يلزم إذا مر بالميقات أن يحرم. نعم، خطبة العقد قراءته راجح أنه لا يكره، لا يخطر لرجع أنه حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما في حديث واحد. فإذا كان العقد محرما فالخطبة محرمة، ولأن القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم، نعم. في قبل التحلل الأول إذا فسد يجب المضي فيها ويجب القضاء، أي كالحج. نعم، هذا واضح. الجماع قبل التحلل الأول في النسك عموما يفسده ويجب قضاءه، لكن في الحج بدنة وفي العمرة شات. أما العمرة فنقول الأصل أنها دين في ذمته، والواجبات على الفور، ما قد متى قادر. يعني لو قدر أنه مثلا لو أنه ذهب لهذه العمرة ثم بعد أيام خرج إلى الحلم، لكن الفقهاء يجبون في قضائها من حيث أنشأ، لأن القضاء يحكي الأداء.